مناسك العمرة نجيب كتاب صغير للشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ ابن عثيمين، أو في كتاب أفضل من دول للشيخ الألباني اسمه الحج والعمرة وما ألحق بهم الناس من البدع. لازم نقرأ تفاصيل العمرة وشروطها ومناسكها وأحكامها وربنا يتقبل. مسألة رفع النقاب، لا، ستر الوجه فرض، ستر الوجه المرأة فرض، مش هنروح الكعبة نعمل حاجة حرام. امال ايه حكاية ان احرام المرأة في وجهها وكفيها؟ زي بالظبط احرام الراجل، هو الراجل بيكشف عورته؟ ما بيكشفش عورته، لكن احنا بنتعبد لله في الحج والعمرة بان احنا نستر العورة باسلوب مش سهل. الاحرام ده بهدلة، جهاد، يعني تكليف علشان نتعرض لله عز وجل. فالمرأة هتستر وجهها وهي محرمة، ولكن مش بالنقاب. النقاب وسيلة سهلة لستر الوجه، انها تشده على دماغها كلها، لكن هتستر وجهها باسلوب مش سهل، بهدلة. زي ايه؟ زي الاسدال او الادناء، انها ترمي البيشة من فوق دماغها مش تربطها على راسها، لكن لازم تستر وجهها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وضعها وهي محرمة قالت كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حزان الركبان لما يجي الرجال يقربوا مننا سدلت إحدانا إزدالها على وجهها. وربنا يتقبل.